الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد واشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في احكام الرضاع بفتح الراء وكسرها، وهو لغه اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرع وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية، بكرا كانت أو سيبة، خلية كانت أو مزوجة. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوا في حياتها، صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له، أي الرضيع، دون الحولين بالأهلة، وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ 2 سنين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. والشرط الثاني أن ترضعه، أي المرضعة، 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع، وضبطهن بالعرف، فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من 5 إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع، ويصير زوجها، أي المرضعة، أبا له، أي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها، أي المرضعة، وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، ويحرم عليها، أي المرضعة، التزويج إلى المرضع وولده وإن سفل، ومن انتسب إليه وإن علا، دون من كان في درجته، أي الرضيع، كإخوته الذين لم يرضعوا معه أو أعلى، أي ودون من كان أعلى طبقة منه، أي الرضيع، كأعمامه. تقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا، فارجع إليه. وصلنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين إلى قوله: وإذا أرضعت المرأة، إلى آخره. يعني سأتكلم على شروط الإرضاع التي يثبت بها التحريم. ذكر الشارح أو المتن شرطين وبقي شرطان سأذكرهما المحشى. قوله: وإذا أرضعت المرأة، إلى آخره. إنما عبر بذلك نظرا للغالب، لأنه لا يشترط إرضاعها، إذ مثله ما لو ارتضع ولد منها ولو نائمة، بل لا يشترط ارتضاعه أيضا، كما لو أوجره وهو نائم. فالمدار على الوصول لجوفه كما يعلم من المعنى الشرعي السابق. مرة أخرى، قوله: وإذا أرضعت المرأة، هذا من كلام الماتن، قوله أي الماتن، وإذا أرضعت المرأة، ظاهره أنه يشترط أن ترضعه، وهذا ليس الحقيقة، أو ليس هذا الظاهر مرادا، وإنما أرضعته أو رضع هو، أو حتى لو لم يحصل إرضاع، بل لو أوجرت، يعني أدخلت عن طريق الفم في جوفه هذا اللبن بغير التقام الثدي، كل هذا يحرم إذا اجتمعت الشروط. طب فلماذا إذن عبر بأرضعة المرأة؟ قال: هذا على سبيل الغالب. قال: إنما عبر بذلك نظر الغالب. بذا اسم الإشارة يعود على إيه؟ بأرضعت، بالإرضاع، يعود إلى الإرضاع، لأن اسم الإشارة يعود إلى اسم، وأرضعت فعل، إذن يعود إلى الإرضاع المفهوم من أرضعت. عبر بذلك، ذا اسم إشارة يعود إلى الإرضاع المفهوم من أرضعت. عبر بذلك نظرا للغالب، نظرا مفعول لأجله للغاية، لأنه اللام لام التعليل يعلل لأي شيء يعلل، لأنه لا يشترط إرضاعها. هذا تعليل لماذا؟ لأي شيء يعلل؟ يعني هنرفع ايدينا وبعدين نطلب الإجابة. نعم تفضل. تعليل لإيه؟ لكونه غالبا. أيوة كده، لكونه غالبا، تعليل لكونه غالبا. بيقول نظرا للغالب، نظرا للغالب دي دعوة، هو يدعي أنه الغالب. من قال أنه غالب؟ قال لا يشترط إرضاعها، لا يشترط إرضاعها، إذ مثله ما لو ارتضع ولد منها ولو نائمة. هي لم ترضع، هي نائمة أو ساهية ومجنونة ولم تفعل شيئا، فارتضع هو منها. قال بل لا يشترط ارتضاعه أيضا، إضراب آخر، إضراب بعد إضراب، بل لا يشترط ارتضاعه أيضا، كما لو أوجره وهو نائم. يعني أخذنا لبن المرأة وأدخلناه في فمه، فتحنا فاه وأدخلنا في حلقه الفم، هذا مع اجتماع الشروط الأخرى يثبت التحريم. فلا هي أرضعت ولا هو ارتضع، لم يلتقم ثديا ولم تلقمه ثديا، بل لا يشترط ارتضاعه أيضا كما لو أوجره. الضمير في أوجره يعود على مين؟ ارفع يدك. ها؟ أوجره. أيوة شرط لا جره، ها؟ اللبن، الضمير يعود على اللبن. أوجر الصبي، الصبي اللبن، أوجره. لا أوجر تنصب مفعولين، هنا بني للمجهول، نائب الفاعل ضمير المستتر التقدير، وهو يعود على الرضيع، والهاء مفعول ثان يعود على اللبن. أوجر الصبي اللبن، أوجره أي أوجر الصبي أو الرضيع طفل أو طفلة اللبن، فالضمير يعود على اللبن. كما لو أوجره وهو نائم، وهو نائم حال، جملة حالية، أوجره حال كونه نائم. إذن المضار ليس على الارتضاع ولا على الإرضاع، المضار على إيه؟ قال فالمدار على الوصول لجوفه، كما يعلم من المعنى الشرعي السابق من التعريف الشرعي، لأنه قال وصول لبن آدمية، وصول تعميم. قال وإذا كان الرضاع من الثدي اللي هو الغالب ثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة. لماذا دخل النساء هنا بقى؟ قال للطلاع النساء عليه غالبا عندما يكون من الثدي. وإذا كان بالشرب من إناء أو بإيجار فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، وأما الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلا برجلين. مرة أخرى، وإذا كان الرضاع من الثدي، هذا نحتاج إليه عندما يحصل الخصومة، عندما يحصل النزاع، عندما يرتفع الأمر للقاضي، فيحتاج القاضي إلى الشهادة. امرأة تقول أنا أرضعت، أو شخص يدعي أن فلانا رضع، فيترتب عليه منع من الزواج، فيرتفعون للقاضي، فيحتاج إلى الشهادات. فإما أن يكون الرضاع حصل من الثدي، وإما أن لا يكون من الثدي، وإما أن يكون بإقرار. إقرار يعني المرضعة أقرت، قالت والله أنا أرضعت، بس لم تذهب إلى القاضي، فيأتي من يشهد على هذا الإقرار. المرأة تقول، المرضعة مثلا تقول أنا أرضعت، لكن هي نفسها مات، من الذي سمعها عندما أقرت بذلك؟ رجلان، فيذهبان للقاضي ويشهدان عند حضرة القاضي بأن فلانة أقرت بأنها أرضعت. كم رضع يا شاهدان أو يا شاهدين؟ خمس رضعات متفرقات ولا مش متفرقات، يسألهم القاضي، يسألهم عن إقرارها. إذا كان الأمر متعلقا بالإقرار فيحتاج إلى رجلين ولا يقبل شاذ النساء. وإذا كان الأمر متعلقا بالارتضاع من السادي فيدخل فيه النساء، بحيث أنه يجوز برجلين ويجوز برجل وامرأتين ويجوز حتى بالنساء المتمحضات أربع نسوة. أما إذا كان بإيجار أو بشرب شارب اللبن أو أدخلناه في جوفه مباشرة من غير حتى شرب ولا إرضاع، الشيخ هنا قال برجل يكفي برجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، يعني لا يقبل فيه أربع نسوة. يعني إيه مفهوم مخالفة؟ إما رجلان، إما شهادة رجلين، وإما شهادة رجل وامرأتين، لكن هذا غير صحيح، بل لا بد فيه أيضا من شهادة الرجال. ما دام الأمر خرج عن كونه ارتضاعا بالثدي فلا يجوز فيه شهادة النساء لا المتمحضات ولا رجل وامرأتين، لا بد فيه من شهادة الرجال. يبقى مرة أخرى، إذا كان الأمر متعلقا بالنزاع والخصومة والارتفاع للقاضي، فإما رضاع من السادي وإما من غير السادي وإما إقرار. هيا نقرأ. قال: وإذا كان الرضاع من السادي ثبت عند القاضي، يعني بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة، يدخل في ذلك النساء المتمحضات وغير المتمحضات ما دام الأمر من السادي. لماذا؟ قال: الاطلاع النساء عليه غالبا. وإذا كان بالشرب من إناء أو بإيجار فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات. شيخنا بيجوري يقول: لا يقبل شهادة النساء المتمحضات فيه، يعني أربع نسوة لا يكفي، بل مفهوم مخالفة بقى، إما شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. والصواب في المذهب أنه لا يكفي فيه شهادة النساء أصلا، لا متمحضات ولا غير متمحضات، بل لابد فيه من شهادة الرجال كما في مسألة الإقرار الآتية. قال: وأما الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلا برجلين، فلا يقبل فيه شهادة النساء لا متمحضات ولا غير متمحضات. خالصات متمحضات أي خالصات، يعني أربع نسوة فيش فيهم رجل، رجل وامرأتان، يبقى نساء غير متمحضات. ما قالش هو أربع نسوة، بيقول فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، يعني يريد أن يقول يجوز أن يكون نساء مع رجل. نعم، ما عبر ذلك اللي هو إيه في بداية الكلام، هو جاب سيرة الأربعة، بيقول: وإذا أرضعت المرأة إلى آخره. ما هو ده اللي بدأت بقرأ لما أنا رجعت إلى ما رجعتني إليه إلى آخره، مش كده؟ وإنما عبر بذلك اللي هو أرضعت، اللي هو التي ذكرها بين قوسين. فين أربع نساء؟ هو تكلم عن أربع نساء، ذلك اللي هو عبر بذلك. اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ إلى لفظ أرضعت. تقصد يعني بلاش كلمة الإرضاع، ما ينفعش كده، لأن اسم الإشارة يعود إلى اسم، وده اللي انا قلته الارضاء. عايز تخلي لفظ؟ لا، ما ينفعش، لازم يعود الى اسم، الى اسم، مش يعود الى فعل، ونقول الى لفظ كلام، يبقى كده احنا نلخبط اللغه. لا، كده اللغه تتلخبط، لازم اسم الاشاره والضمير يعود الى اسم او المفهوم من الاسم، المستخلص من الاسم. وإلا كده هيبقى معناها إن الضمير واسم الإشارة يعود إلى الأفعال والحروف، وده كلام أحيانا لما يكون الأمر غير متمك غير مقدور عليه، لما يكون غير مقدور عليه، يعني لما نقول مثلا، لما فنقول في رجل فهو حرف يفيد الظرفية، هو يعود على في، وفي حرف هو ضمير يعود على الاسم لكن ليس معنى اسم، فنقول حينئذ بقى يعود على لفظ فيه، لأننا أعربنا فيه مبتدأ تعاملناه معاملة الاسم. فهمت حاجة؟ فهمت شيئا؟ وغابت عنك أشياء. ها؟ معنى أربع نساء متمحضات أو غير متمحضات. متمحضات يعني ليس فيهن رجل، غير متمحضات يعني في نساء معها رجال. ما فيش أربع نساء هنا متمحضات، ما قالش، ما قالش كده، ما قالش ده، بيقول نساء متمحضات، ما قالش أربع نساء متمحضات. نعم. سيأتي في الشهادات إن شاء الله هذا الكلام، ما العلة في عدم قبول شهادة النساء في غير الثدي يعني. سيأتي أن التعويل على شهادة النساء إنما يكون في الأموال، أما في غير ذلك فسيأتي في باب الشهادات، أو إذا كنت مستعجلا متشوفا فاذهب إليه واعرف الحكمة هناك. نعم. أول ما نسمع كلمة شهادة يبقى لازم تكون عند القاضي، يبقى لا تلخبط المصطلحات. شهادة يبقى عند القاضي، مش عندي ولا عندك ولا عند المحامي ولا عند الدكتور ولا عند المهندس ولا عند رئيس الجمهورية ولا عند البقال ولا عند المكواجي، عند القاضي. غلط، هذه لخبطة. احنا بنحكم، احنا لا نحكم، اللي بيحكم اما القاضي واما يفتي المفتي، احنا لا نحكم بشيء. هذا جزء من اللخبطة، جزء من الاضطراب ووضع الامور في غير نصابها ووضع الاشخاص في غير كراسيهم. بل تقول هذا، بس هذه لا تسمى شهادة. هذا الذي أريد أن أوصلك إليه، هذه لا تسمى شهادة اصطلاحا، شهادة إنما تكون عند القاضي. إنما يجوز أن أنا أخذ بقولها، يجب، مش يجوز، أنت يجب تأخذ بقولها. عندما يحصل بقى النزاع نتابع للقاضي، شوف يقولنا إيه، بقولها، تأخذ بقولها مش بشهادتها. هذا الذي أريد أن أوصلك إليه، بقولها. الإقرار لا يشترط أن يكون عند القاضي. إقرار من أي مقر؟ المقر، أنا لي أو علي لك كذا، علي لك 10 جنيهات، أقررت بشيء علي للغير، يجوز عند القاضي وعند غير القاضي. يثبت عند القاضي. إقرار من صاحب الشيء. الإقرار، أنا مثلت لك بأني علي لك 10 جنيهات، فيأتي اثنان من الحضرات الحضور ويذهبان للقاضي ويقولان يا حضرة القاضي، نحن نشهد أن فلانا أقر على نفسي ب10 جنيهات لفلان. الإقرار مني أنا، والشهادة من شاهدين على إقراري. المرضعة أقرت بأنها أرضعت فلانا أو فلانة 5 رضعات أو 10 أو 4 أو رضعة أو أكثر أو أقل، متفرقات إلى آخره، إقرار ما أقرت بإقرار ما. من سمعها؟ 10 رجال. من الذي ذهب إلى القاضي؟ 3. خلاص يكفي 2 فقط. إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا، بلبنها، قوله بلبنها أي ولو كان متغيرا بحموضة أو غيرها، ولدا أي ذكرا أو أنثى أو خنثى. لماذا هذا التعميم؟ قال لأن الولد يشمل الكل، لأن الولد أي في اللغة يشمل الكل. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكور والإناث داخلون في الولد لغة، والخنثى إما ذكر وإما أنثى، قد يتبين ويتضح وقد لا. سواء شرب اللبن في حياتها، حياة المرضعة، أو بعد موتها بشرط وكان محلوبا في حياتها. قال هذا التعميم وإن كان صحيحا في ذاته، ضع شرطا لما هيبقى جملة اعتراضية، لأن المدار على انفصاله في حياتها سواء وصل إلى جوفه في حياتها أو بعد موتها شرط، أغلق الجملة الاعتراضية. هذا التعميم الذي بدأ الجملة، يقول هذا التعميم مبتدأ، هذا مبتدأ، التعميم بدل، وإن كان صحيحا في ذاته لكنه، ها بقية الجملة، لكنه لا يناسب كلام المصنف حيث قال افتح قوسا لكلام المصنف الماتن أبي شجاع وإذا أرضعت المرأة بلبنها أغلق القوس. لماذا لا يناسب يا بيجوري؟ قال فقد فرض كلامه في إرضاعها وحينئذ فلا يلائمها. هذا التعميم، التعميم الذي فعله من؟ الشارح. الشارح عمم ما لا يقتضيه كلام المصنف. كلام المصنف يتكلم فيه عن الإرضاع فهو قال سواء، سواء تعميم، سواء شرب في اللبن في حياتها أو بعد موتها. طب شربه بعد موتها كيف يسمى إرضاعا؟ هذا تعميم لا يناسب كلام المصنف وإن كان صحيحا في ذاته. قال فقد فرض أي المصنف كلامه في إرضاعها وحينئذ فلا يلائم هذا التعميم. لكن الشارح أشار به، لماذا عمم يعني؟ لكن الشارح أشار به إلى أن فعل المرأة ليس بشرط كما مر. يبقى خلاصة هذين السطرين أن كلام الماتن ظاهره الحصر في الإرضاع، يعني من فعل المرأة للولد. فإذا أراد الشارح أن يعمم بدقة فلا يقول سواء، يعني سواء وما بعدها يخرج عن كونه إرضاعا، يبقى كان حقه أن يكون الإرضاع وغير الإرضاع، أرضعت أو لم ترضع، بأن وصل إلى جوفه بطريقة ما من طرق الوصول الصحيحة، بالإيجار، بغير ذلك. جواب الشرط، إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها أو كان محلوبا في حياتها، جواب الشرط صار الرضيع ولدها. المحشي قال أي من الرضاع، صار الرضيع ولدها أي من الرضاع بشرطين. المحشي قال وترك شرطين، ما هما الشرطان؟ قال وهما واحد وصول اللبن في كل مرة من الخمس إلى جوف الطفل من المعدة أو الدماغ، فلو لم يصل إلى الجوف فلا تحريم، فلو لم مرة أخرى فلو لم يصل إلى الجوف فلا تحريم ولو وصل لحد الباطن المفطر للصائم. الشرط الثاني الذي تركه المصنف وكون الطفل حيا حياة مستقرة، فالشروط أربعة ذكر المصنف شرطين وترك شرطين، ولذلك قال الشيخ الخطيب وترك ثالثا ورابعا. الشرطان اللذان ذكرهما المصنف أن يرضع في زمن الرضاعة وهو ما دون الحولين، الشرط الثاني أن يرضع خمس رضاعات متفرقات. الشرطان اللذان تركهما الأول وصول هذا اللبن المتفرق في خمس رضاعات في دون الحولين وصوله إلى الجوف. ما هو الجوف عند الشافعية؟ المعدة والدماغ، المعدة والدماغ. الشرط الثاني أن يكون الطفل المرضع حيا حياة مستقرة، وترك شرطين وهما وصول اللبن في كل مرة من الخمس أي المتفرقات أي في سن الرضاع إلى جوف الطفل من المعدة أو الدماغ، فلو لم يصل إلى الجوف فلا تحريم، فلا تحريم ولو، يبقى دي غاية لعدم التحريم، فلا تحريم ولو وصل لحد الباطن المفطر للصائم. هذا فرق دقيق مهم بين ما يفطر الصائم وما يحرم من اللبن رضاعا. ولذلك كما عرفت في الحصة السابقة أنه لو دخل من دبره هذا اللبن لو دخل من دبر الصبي أو الصبية ولم يصل إلى المعدة فلا تحريم، رغم أن هذا مما يفطر به الصائم، دخول شيء في الدبر يفطر به الصائم، لكن دخول اللبن من دبر أو من قبل الصبي بغير وصول إلى المعدة لا يترتب عليه التحريم. هذا الشرط الثالث أو الأول الذي تركه المصنف. الثاني قال وكون الطفل حيا حياة مستقرة، وكون الطفل حيا حياة مستقرة. وفي المرة السابقة سألنا سؤالا وهو ما فائدة هذا القيد، لماذا اشترطنا هذا الشرط أن يكون الطفل حيا؟ وتكلم في التعريف وقال إذا الجوف أدمي مخصوص على وجه مخصوص، أدمي مخصوص يعني من ضمن شروط هذا الأدمي أن يكون حيا حياة مستقرة، بأن يكون يتحرك بالإرادة ويتكلم بالإرادة وينظر بالإرادة. فما الفائدة؟ ما الفائدة في هذا؟ رغم ما الفائدة في هذا رغم أنه أن التحريم إنما يثبت في جانب الرضيع له ولفروعه دون أصوله ودون حواشي. هذا هو السؤال الذي طرحناه في المرة السابقة وأجاب عنه الشيخ علي. ما هي الإجابة؟ نعيد مرة أخرى السؤال لنسمع الإجابة مرة أخرى. السؤال لماذا اشترط أن يكون الطفل الرضيع حيا عند الإرضاع حياة مستقرة رغم أن التحريم من جانبه لا يثبت إلا لفروعه، وهو الطفل لا يتصور له فروع، الطفل لا يتصور له فروع، طفل الرضيع عنده سن الرضاعة دون الحولين لا يتصور منه فروع، والتحريم إنما يثبت إما له وإما لفروعه دون أصوله ودون حواشي. يعني المرأة المرضعة يحرم عليها أن تتزوج هذا الرضيع، ويحرم عليها أن تتزوج أولاده وأحفاده، ولا يحرم عليها أن تتزوج أباه ولا أن تتزوج أخاه. فلماذا اشترطنا الحياة المستقرة رغم أنه هو نفسه ميت فلن تتزوجه وليس له فروع لأنه دون الحولين فليس له فروع بالتأكيد، فلماذا اشترطنا؟ أجاب الشيخ علي إجابة جيدة وأخذ جائزة، فهل تذكرون الإجابة؟ أيوة، قد يكون لهذا الرضيع زوجة، وحينئذ إذا قلنا بالتحريم، إذا قلنا بتحريم هذا اللبن وكان لهذا الرضيع زوجة، تحرم على زوج مرضعته لأنه هو أبوه من الرضاعة، كلامك صحيح. بهذه الصورة امرأة أرضعت صبيا مثلا، هذا الصبي كان حين الإرضاع ميتا أو حيا حياة غير مستقرة بأن كان يتحرك بغير الإرادة كما تعرف بحركة مسبوقة، فوصل الخلط وضعات المشبعات وهو ميت أو وهو في حركة مسبوقة. لو قلنا بالتحريم اشترطنا أن يكون حياته مستقرة، تكون حياته حياة مستقرة، فلو قلنا بالتحريم صحيح هي لن تتزوج الميت، صحيح لن تتزوج أولاده يعني ليس له أولاد، لا يتصور وجود أولاد لصبي عنده دون الحولين، لكن قد يكون له زوجة، قد يكون هذا الصبي متزوج من زوجة. لو قلنا بالتحريم، لو قلنا أن هذا اللبن يؤثر تحريم الذي رضعه وهو صغير لأنتج ماذا؟ لأنتج أن زوج هذه المرأة وهو أبو الصبي من الرضاع يحرم عليه حينئذ أن يتزوج من هذه المرأة. لماذا؟ لأنه يطلق عليه أنه يتزوج من حليلة ابنه من الرضاع. قال تعالى في معرض الكلام على تحريم النساء محرمات النساء قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم نسبا أو رضاعة، فلو قلنا بالتحريم لما يحرم عليها ان تزوج هذه المرأة. في اثر يعني في اثر الان في اثر، لكن هذا الرضاع لا يثبت تحريما، لا بد ان يكون الصبي او الصبية حيا في هذا الوقت. هل واضحة الصورة؟ ارضعت المرأة صبيا دون الحولين، هو ميت او هو في حياة مذبوح، حركة مذبوح. لو قلنا بالتحريم، هذا غير صحيح ان هذا اللبن لا يحرم حينئذ، لو قلنا بهذا لكان الصبي الذي له زوجة، لو كان هذا الصبي زوجة لكان زوج هذه المرأة اللي هو أب لهذا الصبي من الرضاع يحرم عليه حليلة ابنه من الرضاع، بقوله تعالى وحلال أبنائكم، مع قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حليلة الابن تحرم نسبا ورضاعا. هل في سؤال في هذه الصورة؟ هل الصورة مش واضحة؟ هناك أيضا صورة أخرى. لو كان أبو الصبي، لو كان أبو الصبي مرأة أرضعت صبيا ميتا، لو قلنا بالتحريم وكان أبو الصبي كان أبو هذا الصبي قد زوجه من هذه المرأة، هذه المرأة التي أرضعته هي في نفس الوقت زوجة له، هي أرضعته زوجة كبيرة، هو صبي ذو الحولين متزوج من امرأة كبيرة وكان في سجيها لبن وأرضعته، لو قلنا بالتحريم يحرم على أبيه أن يتزوج من هذه المرأة. فالصورة الأخرى أن الصبي زوجه أبوه، لو لا تزوج بنفسه يزوجه أبوه، زوجه من امرأة، هذه المرأة كانت في سديها لبن، أرضعت هذا الصبي الميت أو الذي يتحرك حركة مذبوح، لو قلنا بالتحريم لكان يمتنع على هذا الأب أن يتزوج من هذه المرأة. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يتزوج حليلة ابنه نسبا ورضاعا. أي سؤال؟ نعم، احنا مش مجرد العقد، مجرد العقد عن عقد الصبي على المرأة، مجرد العقد تحرم. وصلنا الى قوله احد الشرطين ان يكون له اي الرضيع دون الحولين، أن يكون له أي للرضيع دون الحولين أي يقينا لخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني. في المرة السابقة قلنا أنه من رواية ابن عباس مرفوعا، ولكن الموقوف هو الأصح، موقوف على ابن عباس وأيضا موقوف على ابن مسعود، فالمرفوع منه فيه ضعف، لكن الجمهور على ذلك خلافا للحنفية الذين يقولون ان التحريم يصل الى سنتين ونصف الى 30 شهرا. قال ولو تم الحولان في اثناء الرضعة الخامسة اثر على المذهب، ولو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب، أثر التحريم على المذهب. لماذا؟ قال لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر، حتى لو لم يحصل في كل رضعة إلا قطرة كفى، وإن كان ظاهر نص الأم وغيره عدم التحريم. يقول انه يشترط ان تكون هذه الرضعات الخمس المتفرقات قبل الحولين. طيب نفترض انه رضع 4 رضعات متفرقات قبل الحولين، ثم بدأ هذه التي معنا الآن، ثم بدأ الرضعة الخامسة قبل الحولين، ولكنه تم الحولان اثناء الرضعة الخامسة، يبقى الصورة رضع أربع رضعات متفرقات قبل الحولين، وبدأ فراغة الخامسة أيضا قبل الحولين، وفي الساعة المعينة في الدقيقة المعينة في الثانية المعينة التي تم له بها حولان قمريان من عمره يعني، كان حينئذ لازال يرضع في الرضعة الخامسة، وحينئذ لم تكن كل الرضعة الخامسة قبل الحولين، فهل يثبت بذلك التحريم؟ خلاف المذهب أنه يثبت التحريم. لماذا؟ لأنه بدأ الرضعة الخامسة قبل الحولين، فرض المسألة كده، وجاء تمام الحولين في أثناء الرضعة، معنى ذلك أنه ارتضع ولو قطرة، ولو قطرة قبل إكمال الحولين، هذه القطرة يكفي في تكفي بثبوت الرضاع، هذه القطرة الواحدة تكفي في إثبات حصول الرضعة الخامسة التي يكمل بها الشروط أو تكمل بها الشروط. مرة أخرى، أن يكون له أي للرضيع دون الحولين أي يقينا، لخبر لحديث يعني لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني، قال ولو تم الحولان في أثناء الرضعة الخامسة أثر أي التحريم على المذهب، ففي خلاف، لأن دليل على تأثير التحريم لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر، اشترطنا خمس رضعات متفرقات ولم نشترط الإشباع، لم نشترط الإشباع كما ستعلم الآن، وكما قرأنا في بداية الدرس ملخصا أنه يشترط أن تكون ما يطلق عليه عرفا رضعة ولو قل هذا المرتضع فهو غير مقدر، لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر، ليس له كمية محددة. قال حتى لو لم يحصل في كل رضعة إلا قطرة كفى، مما يطلق عليها رضعة عرفا. قال وإن كان ظاهر نص الأم وغيره عدم التحريم، يعني في هذه الصورة أثر التحريم، قلتها كم مرة، أثر أي التحريم، ايه الفاعل، أثر حصول الرضاع قبل الرضعة الخامسة مع تمام الحولين أثناء الرضعة الخامسة، هذا الفعل أثر التحريم أثر في المذهب على ما ذهب إليه الأصحاب. يعني شوف يقول ظاهر نص الأم، وده يعلمنا شيء مهم جدا، ظاهر نص الأم، ظاهر نص الأم، الأم الإمام الشافعي اللي هو إمام المذهب، ظاهر نص الأم وغيره يعني من كتب الإمام مثلا مختصر البويطي مختصر المزني عدم التحريم أو عدم التحريم، ورغم ذلك المذهب مذهب الشافعية مدرسة الشافعي، لأن الشافعية ليست الإمام فقط ده مدرسة، وأئمة بعد الشافعي على منهاج الشافعي، فقال إن مدرسة الشافعي مذهب الشافعي أنه يؤثر التحريم، رغم أن ظاهر نص الإمام إمام المذهب يقول بعدم التحريم في هذه الصورة. هذا يعلمنا شيئا في غاية الأهمية في مذهب الشافعي، وهو أنه لا يعتمد على الأم رغم أنه كتاب الإمام. لماذا؟ لأنه غير محرر، نسخ الأم التي بين أيدينا غير محررة، فلما يأتي كلام لأئمة المذهب الرافعي النووي مخالف لما في الأم، فالعمدة هو كلام الأئمة لا كلام الأم. لماذا؟ لأنهم هم الذين حرروا الأم، النسخة التي بين أيدينا من الأم غير محررة، نتداولها على أنها كتب مراجع، لكن على أنه كتاب يعتمد عليه ويهمل المذهب أبدا، لأن هؤلاء كان عندهم أكثر من نسخة، هؤلاء الأعلام من أعلام المذهب أضاعوا عمرهم وأنفقوا زهرات أوقاتهم في تحرير كلام الإمام، فوصل إليهم ما وصل إلينا وزيادة، فالذي بين أيدينا من نسخ الأم هي بعض نسخ الأم، ليست كل نسخ الأم، في خلاف في نسخ الأم، فإذا المعول عليه والمعتمد عليه ليست نسخ الأم التي بين أيدينا، طبعة دار الشعب ولا طبعة كذا ولا طبعة كذا، كل هذا لا المعول عليه في الحقيقة هو محرر المذهب، كلام محرر المذهب الذين غربلوا ما وصل إلينا من الإمام رحمه الله تعالى. فإذا الذي بين أيدينا من نسخ الأم نتداوله كتراث، لكن لا نعول عليه بعد تحرير الكبار خاصة النووي. هذا شيء مهم جدا، ولذلك إذا أراد أحدهم أن يقرأ من الكتب ويتعلم من الكتب في أي فن يضيع. الصحف ده لابد أن يفهم هذه المصطلحات وهذه القواعد وهذه القوانين التي تحكم العلم، تحكم الفن، وتحكم المدرسة التي يريد أن ينتهج نهجها وأن يتدرس على طريقتها. لا معلم، بس أنا نفسي تنتبه إلى هذا التعليل، ده موجود أهو. يقول لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضع غير مقدم. مش كفاية التعليل؟ طيب يعني معناه أنت مش سمع السؤال ومش سمع الإجابة وأنت مش معانا عشان عمال تفكر في اللي في ذهنك. بس صوت واطي، اطلب مني أعلى، أرفع صوتي، مش تروح سألني سؤال تاني. نعم ارفع صوتك بقى عشان هيضربني الشيخ. مش كفايه مين اللي رد داخلك عم يعتبر التحليل، لان حضرتك اعترض على قصه مره فيكون في مره وقت السابقه لو قدر المعين جاء بالخميس فعلا جاء الحولان، فممكن يكون ما يعملش في المره، ما هو عندي شفت اربع مرات بقدر المعين، فكيف تقول من الخمس والقدر؟ كيف عملت الخمسه؟ مش فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. طب يكون هذا الرضيع رضع اربع مرات بقدر معين، ايه علاقه الاربع مرات بالموضوع؟ طيب ايه علاقة الاربع رضعات بقدر معين؟ خمسة رضعات مش اربعة. خمسة قبل تمام الحولين. خمسة قبل تمام الحولين. يشترط خمسة قبل دون الحولين. يقول دون الحولين. طب احنا نتكلم دلوقتي على ما يحرم. الذي يحرم هو خمس رضعات متفرقات دون اي قبل الحولين. خلاص؟ يلا بقى نصور صورة جديدة. بنقول أربعة تمت فعلا دون الحولين، والخمسة بدأت قبل الحولين وتم الحولان أثناء الرضعة. يعني لم تكتمل، لم تكتمل الرضعة. الرضعة اللي هو إيه؟ اللي هو أنه ترك الثدي، أنه زايد في الثدي، أنه أن المرأة نفسها تركت الولد، لأنه يكون منها ومنه الرضاعة، ليس من ليس من الصبي فقط أو من الولد فقط أو من الرضيع فقط، بل يكون أيضا من أمه، عملية مشتركة بينهما. فلو هي أعرضت يبقى انتهت الرضعة، حتى لو كان الولد يئن ويبخي طلبا للبن. لو هي أرضعت، عفوا، لو هي أعرضت، لو المرأة المرضعة أعرضت عن الإرضاع، حتى لو كان الولد لا يريد اللبن ويبكي على اللبن تمت الرضعة خلاص، لأنها أعرضت. لو صح أنها أعرضت إعراضا طويلا عرفا، لذلك الموضوع كله قائم على العرف، لا يتكلم على كمية مطلقا في أي رضعة من الخمسة، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا إلى آخره في الخمسة. تكلم على ما يعرف به الرضاع، ما يطلق عليه رضاعا عرفا بأنه يتناول شيء ثم يعرض إعراضا طويلا، هي ترضع ثم تعرض إعراضا طويلا. كما سيأتي التفصيل، لو كنت قرأت الدرس ستعرف هذا، أن العبرة ليس بالكمية، ولذلك لا يشترط الإشباع ولو قطرة واحدة. فاللي معانا الصورة أنها بدأت الإرضاع قبل الحولين وتم الحولان أثناء الرضعة الخامسة. هذا معنى إيه عقلا؟ أنه قد ارتضع على الأقل نقطة قبل الحولين. هذه النقطة مش احنا اتفقنا أنه لا يشترط الكم؟ لا يشترط الكم، يشترط الكيف. الكيف انه يسمى ارضاعا. هذا يسمى ارضاعا؟ يسمى ارضاعا. ما انا هجاوب اهو، وانا خلصت كلامي. هو انا خلصت كلامي يا عبد الله؟ طب وانا خلصت كلامي عشان تسلم، ده معناه لما انا اقول سلم او تسلم ده فرع ان انا اخلص كلامي، بعد كده نسلم او لا تسلم، يمكن تسلم وسلما عليك ونمشي. لا يشترط الكم بل يشترط الكيف. الكيف يعني ما يعرف بالرضاعة. طب اللي معانا انه رضع فعلا رضعة خامسة، رضع خامسة اطلق عليها عرفا خلاص احنا مسلمين كلنا مسلمين انها رضع خامسة. هي فرض المسألة كده، فرض المسألة انه رضع رضع خامسة، بس كان فيه ظرف خاص. ايه الظرف الخاص؟ ان بعض الخامسة كان قبل الحولين وبعض الخامسة كان بعد الحولين. اذا هي رضع كاملة؟ اه رضع كاملة. طب طبعا منها جزءا منها كان قبل الحولين؟ نعم. لما هي رضعة كاملة ورضعة مسلمة كيفا انها رضعة عند الفقهاء؟ اذا لا ننظر الى النقطة التي كانت قبل الحولين ولا نقطتان ولا ثلاثة ولا اربعة، لا ننظر الى هذا، ننظر الى حصول الرضعة، لا ننظر الى نقطة او نقطتين. بس امر في غاية البساطة والسهولة. اعترض بقى. مش عارف اقولها ازاي، طيب احكيها ازاي. الرضعه تمت خلاص، الخمسه الرضعه تمت خلاص. لا الرضعه تمت، فرض المساله ان في رضعه خمسه تمت وانتهت. رضعه الخامسه، هي اسمها الرضعه الخامسه. صح صح، مش فيها، يبقى فيها اسمها حاجه اسمها رضعه خامسه. انت عمال تقول لي احنا لازم ننظر للاربعه السابقه. ايه الاربعه السابقه؟ ايه علاقه الرضعات بعضها؟ الرضعه الاولى فيها نقطه، الرضعه الثانيه فيها ثلاث نقط، الرضعه الثالثه فيها 500 نقطه، الرضعه الرابعه فيها اربع نقط، الرضعه الخامسه فيها 16 نقطه. ايه علاقه الرضعات الاربعه ببعض والخمسه ببعض؟ جبت الكلام ده منين يا سامي؟ ليه بتسمي رضعه حاجه انت قول عفو، ايه عفو؟ مش فاهم عفو. طب حاول تفهم، صلي على النبي ويمكن تفهم كده ان شاء الله. صلي على النبي ويزيد النبي صلاه. احنا بنفترض المساله اللي معانا ان الرضعه كملت خلاص، الرضعه الخامسه كملت، والله كده فرض المساله كده، مش ان هو اعرض عنها ولا هي اعرضت بدون اعراض قصيد. ده حصل رضعه فعلا، يعني اطلق على الرضعه الخامسه رضعه فعلا. خلاص معايا ولا مش معايا؟ لو شيله بينهم الرضعه الخامسه ولو تم اتفاقها كنا قطع عليه شيء كان سيء الحال ولا يعني دوله دي يعني دوله اللي تمت حواليها لا تم لا تنسى هرطه وجيت اقول الرضعه الخامسه قبل ان تتم. الرضعه الخامسه بدات كده وانتهت كده، يعني اعراضه او اعراضها تم في هذا الوقت. الحولان تم هنا، هذه رضعه عرفا صحيح. خلاص نحن لا نشترط الكم، ده تقرير المذهب كده، لا نشترط الكم. اذا اي جزء من هذه الرضعه يكفي في حصول الرضعه، لاننا لا نشترط حتى لو كان نقطه واحده، حتى لو كانت هذه العلامه اللي هي تمام الحولين، الى ان حصل فعلا الرضعه. اذا حصلت الرضعه يبقى اي نقطه من خلال هذه الرضعة يحصل بها الرضعة، لأننا لا نشترط الكم. إمتى كان يجي اعتراض حضرتك؟ يجي اعتراض حضرتك لو أنه لم تتم الرضعة عرفا. فرض المسألة كده أنه في رضعة خمسة حصلت لكنها مميزة. إيه الميزة؟ أن تمام الحولين تم حصل في أثناء هذه الرضعة الكاملة المعترف بها فقها. رضعة كاملة. كان حصلت الرضعة الكاملة يبقى أي نقطة فيها تفشل. لماذا لا نشترط الكم؟ عدنا في غاية السؤال، ولا ننظر بقى إلى الكم الذي حصل في الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لماذا العامل هذا الغلط بيحكينا عليه؟ لا متيقنون، نحن متيقنون لما تمت الرضعة الكاملة. متى تمت؟ تمت بعد الحولين. ليس الحولان ما قطعش حاجه حصه قط. ده الحولان جاء في اثناء تمام الحولان، جاء في اثناء الرضعه، ونحن لا ننظر الى الكم. ما دام حصلت الكيف يبقى لا ننظر دي نقطه ولا نقطتان ولا ثلاثه ولا اربعه. يبقى ينبني حاضر حاضر هسمع سؤال. ينبني على قوله يقينا ايه؟ احد الشرطين ان يكون له اي للرضيع دون الحولين اي يقينا. معناه انه لو جاءت احداهن وقالت انا ارضعته 5 رضعات متفرقات ولكن في الحقيقة لست متأكدة هل كانت كلها دون الحولين او بعضها دون الحولين بعضها خارج الحولين، لا تحريم، لا تحريم، ولكن الورع ترك الزواج في مثل هذه الأمور، الورع فقط. لكن هل يحرم على هذا الرضيع مثلا يتزوج بهذه المرأة أو يتزوج ببنتها أو بحفيدتها؟ لا، لا يحرم. أو كانت بنت، هل يحرم عليها أن تتزوج بزوج هذه المرأة؟ لا يحرم. لماذا؟ لأنه لم نتيقن، واليقين لا يزول بالشك. سؤال الشيخ فارس. نعم. غير ايه؟ الام، كتاب الام غير محرر، يعني النسخة التي بين ايدينا لسنا متأكدين من دقة كلامها يعني. في كل حرف فيها في خطأ في النقل، زي ما اي رواية الام ده او اي كتاب الام ولا اي كتاب مكتوب منسوب الى صاحبه عبارة عن رواية كما نروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صحيح النسبة الى رسول الله؟ نبحث في السند. ايضا الكتاب ده لذلك لابد ان يقول من الذي روى هذا الكتاب، الكتاب الذي بين ايدينا، من الذي روى، ما الدليل انه منسوب للبيجوري؟ لازم يكون في سند. سؤالك ماذا؟ لا شك على الاصل. كيف كيف كيف الاصل دي؟ من اين جئت بهذا الاصل الغريب؟ ليه في الغالب مش في الاصل؟ يعني هل هناك ما يمنع ان يرتضع الكبير؟ ده في خلاف عندنا في الفقه الاسلامي من جواز رضاع الكبير، وهل يؤثر تحريما او لا كما سياتي. لكن هل عقلا يمتنع على الطفل اللي عنده 3 سنوات ان يرتضع و4 سنوات ان يرتضع؟ المانع يعني اذا لم يفطن سيظل يرتضع الى 10 سنين والى 20 سنة كمان. مانع يعني إذا لم يفطم الصبي أو الصبية سيرتضع إلى ما شاء الله، يموت وهو بيشرب النبي. اليقين أنه ليس 5 رضعات في دون الحولين. سألناها أرضعته دون الحولين؟ قالت لا، لا أدري. أنا متأكد، أنا أتيقن أنه كان هناك رضعتان قبل الحولين، والثلاث أشك قد وقد. فاليقين، ما سؤالك ما هو اليقين؟ اليقين أننا لم نتأكد، اليقين عدم التأكد من وجود 5 رضعات كلها دون الحولين، هذا هو اليقين. والشك، والشك أنه قد، شك أنه حصل فعلا دون الحولين. الشك هذا لا يزيد اليقين. ترجيح ده معناها الشك. ترجيح اليقين معناها 5 بالتأكد. اليقين يعني بالعلم بالقطع. 90% اسمه شك، في هذا الباب اسمه شك. الحولان عدهما بالأهلة. دون الحولين بالأهلة. طب وقال بالأهل ليه بالجمع؟ مع أن الحولان لهما هلالان فقط. قال ما ممكن يكون الحولان بأكثر من هلالين. هنشوف. بالأهلة أي وإن وقع انفصاله أول الشهر الأول. أي وإن وقع انفصاله أول الشهر الأول. أي إن وقع، نشيل الواو دي. خلاص؟ أي إن وقع. يعني كيف يكون بالأهلة إن وقع؟ أي إن وقع انفصاله أول الشهر الأول. يبقى حينئذ سنحسبه بالأهلة سواء نقصت الشهور أو كملت. لكن إن لم يحصل الانفصال، احنا بنحسب عمر الصبي او الصبية، وعمر الصبي او الصبية انما يحسب بتمام انفصاله، يعني يبدأ عد عمر المولود من تمام انفصاله، خرج بعضه وبقي بعضه في بطن الام او في رحم الام، لا يحسب العد حينئذ، يحسب من تمام الانفصال. حصل تمام الانفصال في اول الشهر يبقى هنحسب العامين او الحولين بالاهلة، لكن حصل تمام الانفصال في اثناء الشهر في كسر الشهر، قال بالاهلة اي ان وقع، احذف الواو ان كان نسختك فيها واو، اي ان وقع انفصاله اول الشهر الاول. فان انكسر الشهر كيف؟ بان وقع انفصاله في اثنائه، اثناء الشهر الاول، تمم بالعدد من الخامس والعشرين ثلاثين يوما، تمم بالعدد من الخامس والعشرين ثلاثين يوما، الخامس والعشرين يعني الشهر الخامس والعشرين. فالعبرة في الانكسار وعدمه بالانفصال في اثناء الشهر او في اوله. واما قول العلامة ابن قاسم افتح قوسا، وهل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي ومصه او بوصول شيء من اللبن الى المعدة او الدماغ، حتى لو وقع الالتقام والمص مع ابتداء الشهر لكن لم يصل اللبن الى ما ذكر الا بعد مضي جزء منه حصل الانكسار؟ اغلق القوس، اغلق القوس، فيه نظر، فيه نظر، ده خبر قوله. وأما قول العلامة ابن قاسم فيه نظر، النسخة القديمة فيه ولا ففيه؟ فيه. طيب يبقى أما قول العلامة ابن قاسم افتح قوسا يبدأ من وهل العبرة وينتهي عند قوله حصل الانكسار، هذا قول ابن قاسم، هذا الكلام فيه نظر، ابن قاسم قال كلاما غريبا جدا. فالشيخ البيجوري يقول والظاهر أن المراد الثاني، لأن الوصول إلى ما ذكر هو المؤثر لا غير، فهو كلام فلسه القوس، القوس ينتهي عند قوله لا غير، القوس أنا أسف ينتهي عند قوله لا غير، القوس كلام الشيخ ابن قاسم ينتهي عند قوله لا غير، فيه نظر والظاهر أن المراد الثاني لأن الوصول إلى ما ذكر هو مؤثر لا غير، أغلق القوس لكلام ابن قاسم. الخبر بقى فهو كلام نشأ من السهو، فهو كلام نشأ من السهو. أما قول العلامة ابن قاسم كذا كذا كذا كذا فهو، عشان كده الفاء هنا جاءت، فهو كلام نشأ من السهو. ليه؟ لأن المدار على تمام انفصاله كما قال الشارح، افتح قوسا لكلام الشارح، وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، أغلق القوس. فإن وقع في أول الشهر فلا انكسار واعتبر بالهلال، وإن وقع في أثنائه انكسر وتمم من الخامس والعشرين ثلاثين يوما. ولو قال وهل العبرة في كونه دون الحولين بمجرد التقام الثدي ومصه أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو الدماغ، حتى لو وقع الالتقام والمص دون الحولين لكن لم يصل اللبن إلى ما ذكر إلا بعد الحولين، لم يحصل الرضاع، لم يحصل الرضاع المؤثر للتحريم، فيه نظر والظاهر الثاني، لكانت عبارته مستقيمة، ولعله انتقل نظره فتأمل. الخلاصة أنه يشترط كون الحولين دون كون الخمس رضاعات المتفرقات دون الحولين، بحيث يبدأ عقد الحولين بدخل الصبي منفصلا كاملا، كامل الانفصال، كامل الانفصال، هنا نبدأ عقد الحولين. فإن صادف تمام الانفصال، صادف تمام الانفصال بداية الشهر العربي، فنعد 24 شهرا، أحد اثنان إلى 24 شهرا، تمام 24 شهرا يتم الحولان. إذا وقع قبل هاتيكم 24 شهرا الخمس رضعات المتفرقات حر مع بقية الشروط. لكن إن وقع تمام الاتصال في أثناء الشهر بعد بداية يعني الهلال نعد 23 شهرا بقية 24 يعني ونأخذ ما يكمل 30 يوما. لو هنا كان بقي من الشهر مثلا 10 أيام نأخذ من هنا 20 يوم. بقي على نهاية الشهر الأول 10 أيام نأخذ بعد الشهر الرابع والعشرين 20 يوما من الشهر الخامس والعشرين. هذا هو الشهر الخامس والعشرين. مرة أخرى إذا تم انفصال الصبي خرج جسمه كاملا من رحم أمه مع بداية الشهر العربي نعد 24 شهرا فإن انفصاله الكامل قد تم في أثناء الشهر نأخذ إلى نهاية 24 ثم نأخذ من 25 ما يكمل 30 يوما بغض النظر الشهر الأول كان ناقصا أو كان كما هي العادة التي جرت معنا في كثير من المتشابهات. أي سؤال؟ نعم. أي؟ ده في نظر ده من كلام ابن قاسم. يلا يلا نقرأ كلام ابن قاسم تاني. وأما قول العلامة ابن قاسم وهل العبرة في الانكسار؟ هو يقول هل يبقى فيه في شيء هناك شيئان يفضل بينهما. هل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي ومصه هذه الشيء الأول أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو الدماغ حتى لو وقع الالتقام والمص مع ابتداء الشهر لم يكن لكن لم يصل اللبن إلى ما ذكر إلا بعد مضي جزء منه حصل انكسار فيه نظر. يا ترى دي ولا دي؟ ابن قاسم بيقول يا ترى العبرة بالتقام الثدي ومص الثدي ولا بوصول شيء فعلا الى الجوف؟ يقول والله في نظر في مجال للنظر هناك مجال للنظر يعني بعضهم ينظر هنا بعضهم ينظر هنا بعضهم يقول بهذا بعضهم يقول بهذا. طب انت ما الذي يترجع عندك يا ابن قاسم؟ قال والظاهر ان المراد الثاني ان العبرة بوصول اللبن إلى الجوف لا بالمص ولا التقاء. ليه يا ابن قاسم؟ قال لأن الوصول إلى ما ذكر اللي هو وصول اللبن إلى الجوف هو المؤثر لا غير. أدي كلام ابن قاسم في نظر مش بيعترض في نظر بيقول يعني أن هذا الأمر فيه مجال للنظر مش في نظر يعني بيعترض. ابن قاسم بيقول العبرة بدي ترى ولا بدي؟ يقول والله في مجال للنظر بعضهم يعني ينظر إلى الأول بالالتقام وبالمص وبعضهم ينظر إلى الثاني وهو الوصول. أنا أرى نقص أنا أرى أنه بوصول اللبن إلى الجوف. فابن البيجوري خطأه في كل هذا قال له أنت يعني ذهلت وجل من لا يذهل ولا يسهو ولا ينسى ولا ينام كلهم بيكسروا كلهم بيتكلموا عن انكسار الشهر. زهل هنعمل ايه بس نعلق المشنع هو الراجل قال لك زهل سهل عرض القصة بس فهم ايه لان الكلام في تمام الانفصال حولين من تمام الانفصال لعبرة بتمام انفصال الولد او البنت الصبي الصبية الذكر الأنثى ولكن هو يرى أن العبرة مش هو ده زهل تلخبط مسكين بس هي فكرة كويسة أبيض فكرة فكرة إيه بس نحسب من وصول اللبن لحظة وصول اللبن نحسب إيه نحسب الحولين من لحظة وصول اللبن ده عمر الصبي يحصل الإرضاع في عمر الصبي حولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين حولين كاملين ده يعني المي اللبن يدخل البطن حولين كاملين ولا يكون سن الولد حولين كاملين وبعدين اي سؤال وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع وابتداؤهما اي الحولين من تمام انفصال الرضيع فان ارتضع قبل تمامه لم يؤثر يعني خرج رأس الصبي وبقية جسمه داخل الرحم، خرج الرأس وبقية الجسم داخل الرحم، والأطباء يعالجون هذا. فبكى الصبي فأرضعوا الصبي الذي بقية جسمه داخل الرحم. هل يعتد بهذا الإرضاع؟ أبدا لا يعتد بهذا الإرضاع. فإن اتضع قبل تمامه، ضمير يعود على إيه يا حج؟ الانفصال. ضمير يعود على الانفصال، انفصال الصبي عن بطن أمه. فإن ارتضع الصبي أو المولود أو الرضيع قبل تمامه لم يؤثر، لم يؤثر إيه يا فارس؟ التحريم. قال ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. من بلغ سنتين فعلا وصل إلى حولين خلاص، إذا ارتضع بعد ذلك يا علامة لا يؤثر ارتضاعه تحريما، إذا بيحصل ارتضاع بعد الحولين لكنه لا يؤثر. يرد على من يقول برضاع الكبير، يرد على مذهب الذي يقول بتأثير رضاع الكبير. ها؟ ومن بلغ سنتين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. طيب ده ورد ان عائشة قالت كذا كذا كذا وكان مذهبها تحريم التحريم، انه يؤثر تحريما، والحديث المشهور في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة قال لامرأة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك، ما هذا لا قيمة له. قال وما ورد مما يخالف ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة اللي هي إيه؟ قال فإن زوجته كرهت دخوله عليها فأرشدها صلى الله عليه وآله وسلم إلى إرضاعه حيث قال لها أرضعيه، فمخصوص، مخصوص خبر ما ورد، ما ورد مما يخالف ذلك مخصوص، مخصوص به، فمخصوص به أو منسوخ. يبقى لنا في الرد على مذهب من يقول برضاع الكبير إما أن نسلك سبيل أنها قضية عين لا عموم لها، او انها منسوخة. لك طريقتان في الرد على المعارض او المخالف، اما انها قضية عين لا عموم لها، واما انها منسوخة. ثبوت ايه؟ طب ثبوت ايه؟ لا، منسوخ باجماعهم، او لما اجمعوا ثبت انه حصل النسخ بما خفي علينا. لكن هو من اين اتى هذا النسخ؟ مفيش نص مباشر يدل على النسخ، كنت قد سمحت بذلك ثم الان انهاكم، مفيش كده. لكن لما ثبت التحريم بالاجماع، يعني اذا استثنينا كلام عائشة عليها الرضا، فيبقى في نسخ، النسخ دوت هو الذي اثبت حصول شيء لم يصل الينا او لم يبلغنا. نعم، ممكن يحصل نسخ آخر غير النسخ الشرعي المعروف للعلماء؟ لا لا، مش ممكن. كلام مش لا يعقل، لأنه بيتكلم الآن في كلام العلماء، مش بيتكلم في كلام غير العلماء. لا، إجماع لا ينسخ، إجماع دليل على وجود النسخ الذي لا نعلم. قال ولو شك في بلوغه السنتين لم يؤثر. لماذا لم يؤثر؟ للشك في سبب التحريم. نعم، حيرد عليك الخصم ويقول لك الحديث عام، وتخصيص العام او تقييد المطلق احتاج الى دليل. النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ارضعيه يحرم عليك لم يقل ارضعيه لان هذه الحاله حاله خاصه، واذا كان هناك مثلها فيحرم. من اين لك هذه الكلمه؟ ارضعيه يحرم عليك. نعمل ايه؟ استخدش ما استخدش هو كلمة وخلاص دي معناها الاطلاق الذي لا يجوز تقييده الا بدليل بقول لك هيترد عليك بكذا هيترد عليك بهذا لكن الشكل ده من عندك انت هذا من عندك يعني انت الذي قلت ان هذه التي قيدت الشارع الشارع كلامه مطلق فلا تقيده انت لو هل الشارع كان عاجزا ان يقيد هذا ويقول هذا خاص بمثل هذه الحال هل منعه مانع لا منعه مانع انت الان تقيد ما يعني ايه الضرورة اي حاجة خلاص بلاش الناس نقول انها قضية عين نقول انها قضية عين مش عاجبك الناس نقول قضية عين لا مش اي حاجة لانها الصحابة كلهم سمعوا ذلك ولم يقولوا بكل الصحابة كل امهات المؤمنين اعترضوا على عائشة لما العلماء والفقهاء والمجتهدون يرون ان الصحابة باجمعهم وامهات المؤمنين كلهن اعرضن عن هذا ورغبن عنه ووصل الخبر أي الخبر لم يغب عنهن ولا عن بقية الصحابة ومع ذلك أعرضوا عنه فقال خلاص دي قضية عين الصحابة فهموا ذلك الصحابة الذين عاشروا التنزيل فهموا أنها قضية عين محترم طب عائشة مجتهدة هي حرة تقول كده ما نقدرش مش هنهمل كلامها ونضعه في خارج السياق الفقهي لكن نقول اجتهاد مرغوب عنه اجتهاد لم يوافق عليه احد من الصحابة فثقة كلام الجمهور خاصة لما يكون جمهور الصحابة زي ما بيخالف ابن عباس جمهور الصحابة بيخالف ابن مسعود جمهور الصحابة وهكذا فثقة الجمهور الصحابة مش اي مجتهد صحابي فكل الصحابة الذين وصلهم هذا الخبر رغبوا عنه قالوا هذا خاص بمثال احد اول الاطراف في العلية يعني في عندنا رؤية العورة كبير فأجنبية محرم وليس جسد امرأة أجنبية محرم هل هذا يؤخذ في الاعتبار لا لا يؤخذ في الاعتبار لان احنا اشترطنا ان اللبن المحرم لا يختص بالارضاء وقلنا وصول شيء الى الجوف انا استخدمت لبن اخدت في اناء ايوه صح لكن انا اخدت في اناء انا بقول الوجه يعني احد الادله المسانده دي لا يساند لانه سيقولون ان حتى سالم مولى ابي حذيفه لم يباشر ثدي ام زوجة ابي سالم لم يباشر ولا يامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يباشر هذا الثدي ولا ان يلتقمه ولا لا يتصور هذا لأننا لا نشترط أصلا الالتقاء نقول أرضعي يعني إيه يعني أوصلي إليه اللبن إلى جوفي بطريقة من الطرق الصحيحة فلا ينظر ولا يباشر العورة بشكل من الأشكال ولذلك الذين يقولون برضاع الكبير على قول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يقولون بأنه يلتقي بالثدي فلذلك لما جاء الدكتور الأزهري إنه هو متخصص في الحديث وليس له علقة بالفقه للأسف يعني قال بالمشكلة التي صارت قبل زمن قليل وذاعت وأضحكت الناس عليه وعلى الإسلام للأسف يعني أضحكت الناس في الغرب وفي الشرق على الإسلام وقال لأنه يعني ذهب خياله إلى أبعد مما قالت حتى صاحبة المذهب وهي عائشة رضي الله عنها ومن تبنى مذهبها أن عائشة لم تنفرد بهذا عائشة قالت أن الصحابة هي انفردت من الصحابة لكن تبعها بعض التابعين ومن بعدهم أحد من المجتهدين بعد عصر الصحابة تابعوا عائشة في ذلك ويظل هذا الأمر اللي هو رضاع الكبير يظل محصورا في أحد المجتهدين خلافا لجمهور الأمة لكنهم ما قالوا أبدا أنه يحصل عن طريق التقام الثدي ولا عن طريق مباشرة العورة لا نظرا ولا ملامسة ومباشرة فجاء هذا الدكتور يعني غفر الله له وقال ان الموظف يلتقم، هذا كلام يضحك يعني. انما جاءت يعني لو كان اكتفى برضاع الكبير كان الموضوع ممكن يكون مقبولا لان له سلف، لان له سلفا في ذلك. لكن ان يقول بانها ترضع الموظف وما الضرورة في ذلك يعني، كان هنا رضاع الكبير الذي هو مذهب عائشة انما يكون من اجل ضرورة، ضرورة تلقي العلم، ضرورة الخدمة، ان هذا ولد سالم مولى ابي حذيفة بيخدم وتعود على البيت وتعود عليه ويصرب عليه الاحتجاب عنه ويصرب عليه الاحتجاب عن النساء، ففي ضرورة، في حاجة تنزل منزلة الضرورة. لكن الموظف يجلس مع زميلته في العمل، هذا كلام يثير الضحك. فكانت المشكلة قائمة ليس من المذهب الفقهي، لو كان الموضوع اقتصر على المذهب الفقهي لا يستطيع أحد أن يخطئه ولا أن يجرمه ولا أن يفصله، لأنه فصل، لأن مسألة علمية ولا يستطيع أحد أن يخطئ المسألة العلمية. إذا كانت أم المؤمنين تذهب هذا المذهب فلا يستطيع أحد أن يضعف غيرها في ذلك. لكن أن يصل الأمر إلى أن يقول موظف وموظفة، هذا الذي أثار الضجة في القضية، وهذا يدل على أن التخصص الممدوح هو أن يكون الشخص أو العالم في أي شيء، في الدين أو في غير الدين، مبرزا في علم ولكنه ليس أميا في بقية العلوم. يعني التخصص الممدوح هو الذي يكون فيه عنده بروز وتميز في علم مع إحاطة ببقية العلوم، لكن أن يكون متخصصا تخصصا مذموما بأن يكون عالما بعلم وأن يكون أميا في علم آخر أو يعني ضعيفا في علم آخر، هذه المصيبة والطامة الكبرى. وخاصة في الاجتهاد والفقه الأمور ليست بالنصوص. الدكتور غفر الله له كان متخصصا في الحديث، فالفقه الفتوى تحتاج إلى إلى إلى إلى أصول وإلى فقه. النصوص وحدها لا تكفي، لا تسعف. الفتوى تحتاج إلى نصوص وفهم للنصوص وكيفية استنباط تنزيل على الواقع، مشكلة كبيرة. فأن نقطع النصوص عن فهمها وأن نقطع النصوص عن كيفية الاستنباط منها، هذه مصيبة كبيرة. وأن تصدر من شخص منسوب إلى العلم، منسوب إلى العلم، هذه أيضا مصيبة كبيرة. عندك سؤال؟ هذا تقول أنه ليس جاهل ولكنه تجديد مقصود للنظام العام والعلمانيين ثغرة لكي يجعلوا الإسلام مناطا لأسهمه. هذا قصد وليس جاهل. لو سيدتك قلت انه جاهل يعني لا، هذا تجهيل مقصود. مقصود ان انا اوقف حاجة عشان الالتقاط نزل هذا الهولاء العلمانيين والعصبون في الارض. الالتقاط اللي قال هذا ليس علمانيين، ده دكتور في الاصل. ما هو يعني هو اعطى العلمانيين سلاحا يرمونه الاسلام ويقول لك هذا علم وهذا الاصل. فجاب عن سعيد يقول لك الموارد بيقول فجاب عن سعيد في كل كلامه وكل ندواته الذي جاهد فيها الاسلام يقول لك الموارد. قال والشرط الثاني ان ترضعه، اي المرضعة، خمس رضعات متفرقات، اي يقينا. ما عندناش عام سنة ولو شفتها في مشاهدة يا ابني الايه؟ ما احنا قلناها قبل كده ولو شك في، ما احنا قلناها قبل كده يا دكتور عويضة. اي للرضيع دون الحولين، اي يقينا. السطر الثاني اهو، وانت كنت معانا السطر الثاني. لا كنت معانا، هي نفسها اللي فاتت. احنا قلنا وسألنا وأدرنا حوارا وأجرينا نقاشا في هذا. الشيخ سألني هنا دون الحولين يبقى ازاي، وفين اليقين وفين الشك. تذكرت؟ احسنت احسنت وابنت ولله انت. والشرط الثاني ان ترضعه، اي المرضعة، خمس رضعات متفرقات، اي يقينا. فلو شك في كونه خمسا، كونه ضمير يعود على الرضاع او الارضاع، فلو شك في كونه خمسا او اقل لم يؤثر ايه تحريما. ليه؟ لان الاصل عدم الخمس. شوف الكلام، لان الاصل عدم الخمس. شوف قال لي بقى لكن لا يخفى الورع، لا يخفى الورع. وكما نبهنا في الحصة السابقة أن هذا نادر جدا في كتب الفقه أنه يتكلمون على الورع، وإنما مدخل ذلك أنه يحتاط في الدماء والفروج ما لا يحتاط لغيرها أو ما يحتاط في غيرها. قال والحكمة، شوف قال والحكمة ولم يقل إيه، ولم يقل العلة. والحكمة في اعتبار خمس رضعات أن الحواس التي بها الإدراك خمسة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فكأن زي قال حكمة تشم ولا تفرك، فكأن كل رضعة تحفظ حاسة. يبقى هذا مذهبنا وقول عند أحمد، مذهب الشافعية أنه يشترط خمس رضعات متفرقات وقول عند أحمد، وبقية العلماء أو مذاهب يعني الحنفية المالكية القول الثاني لأحمد أنه تكفي رضعة واحدة في ثبوت التحريم. فلذلك قال وقيل، وقيل يكفي رضعة واحدة. قيل عندنا حتى في مذهبنا ولكنه ضعيف، قيل يشير إلى ضعف في مذهبنا، قول غير معتمد في مذهبنا. وقيل يكفي رضعة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما، وقول لأحمد. نعم ينبغي الخروج من الخلاف، حتى الخروج من الخلاف حتى ولو لم يكن في الدماء والفروج، الخروج من الخلاف مستحب. كنت تريد يستحب، فالخروج من الخلاف خلاف المذهب، خروج من خلاف المذهب مستحب أبدا، سواء كان في الفروج أو في الدماء أو في غير ذلك. لكن هنا يزيد بقى، يزيد يرقى ويقوى عن درجة الاستحباب، يزيد ويرقى عن درجة الاستحباب. والقانون المصري بالمناسبة على ما عليه الشافعية، القانون المصري على ما عليه الشافعية، والقول أحد القولين لأحمد بأنه يشترط خمس رضعات متفرقة. طيب قبل أن نغادر هذا الشرط، من أين أخذ الشافعية هذا الشرط خمس رضعات؟ هناك حديث لعائشة أم المؤمنين عليها رضي الله تقول فيه كان مما يتلى، في معنى كلامها رضي الله تعالى عنها، كان مما يتلى من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمنا، ثم نسخ بخمس، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتلى، وهي قرآن يتلى، أو معنى أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث مهم يجب الالتفات إليه لأن فيه مسائل. حديث يقول حديث صحيح ولكن فيه اضطراب، حديث صحيح ولكن فيه اضطرابا في ألفاظه، يعني كان مما يتلى من القرآن عشر رضعات يحرم، عشر رضعات يحرم، ثم نسخ بخمس، فكان يتلى إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي استشكالات. الاستشكال الأول، كان مما يتلى، كان مما يتلى ثم نسخ. طيب هذا الحديث حديث عائشة، وعلى فرض صحته وعدم اضطرابه حتى وهو أحد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، هذا أول ما يصادمك، أول ما يصادمك كيف تثبت قرآنية شيء بالآحاد، وغايته أنه ثبت من حديث عائشة وهو أحد حتى مع فرض كونه غير مضطرب، كيف تثبت قرآنيته؟ فالجواب، فالجواب يعترض عليك فكيف تجيب؟ القرآن يعني متواتر، الشخص لا يسمى قرآن. تقول لك كان يتلى. كيف ترد؟ نعم تلاوة القرآن بس ممكن نعمل. تلاوة القرآن طبعا لا يتعبد بتلاوة شيء إلا القرآن، لا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي ولا الحديث النبوي. يتلى يتلى يتلى يعني يتعبد بتلاوته. يأخذ الحكم الأحاد الجميل. طيب كيف ترد على قولي كان قرآنا، كان مما نزل من القرآن كذا كذا كذا، وكان يتلى مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال ما حتى تجيب ما السؤال؟ كيف تثبت قرآنية شيء بالآحاد وانت بترد على حاجة تانية بتقولي نسخ الحكم ولا او نسخ التلاوة دون الحكم؟ لا ده نسخ التلاوة والحكم كمان، هو التحريم بعشرة التحريم بخمسة يا فندم. نعم لم نثبت القرآنية، ما اثبتنا ايه؟ يبقى الحديث هذا لم تثبت به القرآنية. من قال ان هذا قرآن؟ هو لم يثبت به القرآن. عايز حاجة؟ واضح التواتر اشد قطعية من الاحد. العقلية واحدة. التواتر اشد حجية من الاحاد. صحيح بس مع الصحابة جميعا في اليوم وتصحى في الشباب. كل صحابة. ماشي. نعم. يعني هذا الحديث لا يثبت القرآنية. احنا لم نقل بالقرآنية هذه الآية. هذه الآية لم ندعي انها قرآن. لم ندعي انها قرآن. الغاية ان احنا اثبتنا الحكم فقط. اثبتنا الحكم الذي نسخ. اثبتنا الحكم الذي نسخ. يبقى هذا الحديث لا يثبت القرآنية لانه بالاجماع لا يثبت القرآن الا بالتواتر. وهذا الحديث ليس متواترا. وبالتالي لا يثبت به القرآنية، وإنما فقط يثبت به حكم المنسوخ لاحقا، لأن هي نفسها قالت نسخ ذلك. يبقى الأول كان في حكم بعشر رضعات تحرم، ثم نسخ بخمس، حتى هذا الناسخ نسخ، نسخ تلاوته وبقي حكمه. فحتى هذا الناسخ ما خمسة نسخت عشرة، هذه الخمسة التي نسخت عشرة لا تتلى، ولكنها فقط بقي حكمها ولم تكن قرآنا. يأتي السؤال الثاني. لا يؤخذ به، لا يؤخذ به على أنه قرآن. لكن المشكلة أنها قالت يتلى. هذا هو السؤال الثاني. كيف نرد على ذلك؟ يأتي بعض العلمانيين يعني ولا بعض المشككين ويقولون في آية كانت بتتلى وهذه نص حديث عائشة والحديث صحيح إلى آخره. فكيف ترد على ذلك؟ نعم إجابة صحيحة. أحد الأجوبة أن تقول أن الذي كان يتلو لم يعرف أنه نسخ. كانت في سورة الأحزاب ونسخت، كانت هذه الآية في سورة الأحزاب ونسخت تلاوة وبقي حكمها ولم يعرف أنها نسخت، فكان يتلى فعلا. رفع النبي أو قبض النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، وبعض الصحابة لا يعرف أنه نسخ ثم علم، فما فيش مانع أنه كان يتلى لأنه كان قرآنا ونسخ ولم يكن يعلم هذا الصحابي، وعائشة صادقة ومصيبة في ذلك أنه كان قرآنا يتلى فعلا ولكنه نسخ. إجابة أخرى. لا يأخذ تدوين بالموضوع، والقرآن يشترط تدوينه. كلام الفارغ، كلام الفارغ ده. الإجابة الثانية، الإجابة الثانية أن عائشة لم تقصد التلاوة الاصطلاحية. كان يتلى لم تقصد الاصطلاح أنه يتلى يعني يتعبد بتلاوته، إنما يتلى يعني يذكر حكمه، يتلى أي يذكر حكمه. طيب إذا كان الأمر كذلك فلماذا ذهب الآخرون، لماذا ذهب الجمهور إلى أن التحريم إنما يكون بالمص والمصتين والرضع والرضعتين، رغم انه لا ان هناك حديثا، رغم ان هناك حديثا يقول لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. الحنفية والمالكية وقول احمد يقولون بالتحريم برضع، رغم ان هناك حديث يقول لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتين. وبالمناسبة هذا الحديث جعل داود الظاهري يقول التحريم إنما يكون بثلاث رضعات. ليه يا داود صاحبك؟ لأنه أخذ بظاهر الحديث لا تحرم المصة والمصتان في رواية ولا الرضعة ولا الرضعتان، إذن الثلاثة تحرم. الشافعية قالوا لا. ليه؟ لأن العدد لا مفهوم له. أولا هنرد دلوقتي على مين؟ على داود، وبعدين هنرد إن شاء الله على الجمهور. نرد على داود الظاهري رضي الله عنه أستاذ أبي حازم، نقول إن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. لا تحرم الرضعة والرضعتان المصل والمصتان ليس معنى ذلك أن مفهوم مخالفة من السلسة تحرم، لا، لأن العدد لا مفهوم له. وإذا قلنا بمفهوم رضعة ورضعتان أو رضعتين يعني، فسنقول بمفهوم الخمس، لأن عندنا حديث يقول بمفهوم يقول بالخمس، حديث عائشة، حديث عائشة يقول بالخمس، فيتعارض المفهومان، فيتعارض المفهومان. لا، الآن نرد على الجمهور الذين يقولون بتحريم بالرضعة الواحدة أو المصة الواحدة. من أين أخذتم هذا؟ معنا حديث عائشة، قالوا أخذناه من عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. محرمات من النساء من تعداد ما ذكرنا من المحرمات الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة. قالوا هذا عموم والرضاعة يثبت برضعة. طيب الحديث عائشة، قالوا هذا حديث فيه اضطراب، حديث فيه اضطراب. فرد الشافعية على الجمهور بأن الحديث مع اضطرابه صحيح، فالاضطراب قد يضعف الحديث وقد لا يضعفه. متى يضعف الحديث؟ عندما يكون لك اضطراب في السند، عندما يكون لك في اضطراب في المتن يؤثر في الحكم. أما الاضطراب الذي في الحديث لا يؤثر لا في السند ولا في الحكم. اضطراب في الألفاظ لا تعكر على حكم الحديث، حكم المأخوذ من الحديث. الاضطراب متى يضعف به متن الحديث؟ قد يضعف السند، اضطراب في الرواية في طريق الوصول إلينا، اضطراب في السند. اضطراب في المتن عندما يضطرب ألفاظ الحديث اضطرابا تخرج أحكاما مختلفة وفوائد مختلفة متعارضة بينها وبين بعض. اضطراب المتن الذي يسبب تعارضا في الأحكام المأخوذة والفوائد المأخوذة من الحديث، هذا الاضطراب الذي يضعف متن الحديث. لكن اللي معانا اضطراب صحيح ولكنه لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في خلاصة المأخوذ من الحكم من الحديث. فاضطراب لا يكر بالضعف على الحديث. طيب يا شافعية، وما قولكم في عموم الآية؟ قال الآية مخصوصة بالحديث، الآية عامة مخصوصة بالحديث، أو أن الآية أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآية تتكلم على أن المحرمة هي الأم من الرضاعة ولا كلام على عدد الرضاعات، فقط بتصف الأم المحرمة أنها الأم النسبية في أول الآية، حرمت عليكم أمهاتكم، والأم المرضعة أنها يشترط أن تكون إما نسبية وإما أن تكون مرضعة، والأخوات أيضا نسبية والمرضعة، ولا تتكلم الآية على عدد الرضعات التي يثبت بها هذا الوصف. الشافعية يردون بأن الآية عامة مخصوصة بالحديث، ثانيا الآية لا تتكلم على عدد الرضعات لا بواحدة ولا بأكثر، إنما تتكلم على وصف فقط، تتكلم على وصف الذي يبين عدده وحدوده الحديث الشريف، مع طبعا الحديث الآخر لا تحرم المصة والمصتان ولا رضعة ولا رضعتان، ومع أن التحريم خلاف الأصل، التحريم خلاف الأصل. الشافعية عندهم جمع من الأدلة من القرآن ومن السنة ومن المعقول. نعم، يعني لا مفهوم مخالفة له. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آية المنافق ثلاث، ثلاث لو كان العدد له مفهوم لكانت هذه الثلاث علائم للمنافقين فقط، في حين يأتي حديث آخر ويقول أربع من كنا فيه كان في أربع من كان من كنا فيه كان منافقا خالصا، كانت فيه واحدة منهن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعهن أو حتى يدعها، وشهداء أمتي خمسة والفواسق الخمسة، ويأتي ويعد عشر فواسق في حديث أخرى والشهداء البائزين على الخمسة وهكذا. إذا لما يحصل الأمر في خمسة ولا في عشرة ولا في كذا، هذا حصر غير حقيقي. ليه؟ لأن العدد لا مفهوم له. فالعرب كما نقول حتى نحن في في في بلادنا، يعني قلت لك عشر مرات، قلت لك عشر مرات وهو يعبر عن الكسرة، لا يريد عشرة بالتحديد، هو ليس كاذبا لكن هذا المعتاد في اللغة، المعتاد في اللغة والقرآن عربي، فالمعتاد في اللسان العربي أن يذكر العدد على سبيل الكسرة لا على سبيل الحصر، الذي يعبرون عنه بقولهم العدد لا مفهوم له لأنه يرد للكسرة. خلاص؟ شكرا. سمع على المص والمصتان يعني والعدد القليل، وإنما يحرم إياه خمسة، هذا في ورد في الأحاديث الأخرى. صحيح، بس الحديث مش لوحده في الباب، في عدة أحاديث. نعم، وهو إذا احنا بقول لك احنا في مجمل أدلة معنا القرآن والسنة والمعقول، من ضمن المعقول أنه الأصل عدم التحريم. طب لو لم نأخذ بالخمسة هتحرم بإيه؟ هتحرم بالرضع، هنذهب إلى رضع واحدة والأصل عدم التحريم، فإحنا مضطرون أن نأخذ بهذا المفهوم، مضطرون نأخذ مفهوم حديث عائشة لأن الأصل عدم التحريم، ولابد أن نتقيد، لابد أن نتقيد به بأكثر عدد الرضعات لا بأقلها، خاصة مع وجود الحديث اللي ينص لا تحرم المص والمص. قال أن ترضعه المرضعة خمس رضعات متفرقات واصلة أو واصلة، ترضعه خمس رضعات واصلة جوف الرضيع، لو صفة للرضعات يبقى بالجوف. ما هو الجوف؟ قال أي المعدة أو الدماغ، فإن لم يصل إليه لم تؤثر، فإن لم يصل أي اللبن إليه أي للجوف لم يؤثر أو لم تؤثر. وضبطهن بالعرف، لماذا؟ أي لأنهن لا ضابط لهن لغة ولا شرعا. بغير بني صح، المعدة هي والدماغ قلنا في المرة السابقة من الأنف أو من الفم، قد لا يصل إلى المعدة، إذا وصل إلى الدماغ حر، حتى لو لم يصل إلى المعدة. قلت الفرق إن هو يتخطى الحلقوم، يتخطى حرف الخاء حتى لو نصل المعدة. وضبطهن بالعرف أي لأنهن لا ضابط لهن لغة ولا شرعة. قال خذ هذه والتقطها وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف. وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف. فما قضى بكونه رضعة. فما قضى الفاعل يعود على أحسن الناس دي كلها. أنت أشطر من الناس دي كلها. أنت أذكى من الناس دي كلها. العرف. فما قضى أي العرف بكونه رضعة اعتبر تفريع على قوله وضبطهن بالعرف. اعتبر أي وإن طالت الرضعة جدا أو قصرت جدا وإن لم يحصل في كل رضعة إلا قطرة فلا يشترط كونهن مشبعات عض عليها بالنواجذ. يبقى الرضعة ما تعرف على كونه رضعة قصرت أو طالت. بقي الولد على أو الطفل أو الرضيع على الثدي لمدة ساعتين وهو يلتقم الثدي ونام واستيقظ كل هذه رضعة واحدة. التقمه لمدة 3 ثواني وأعرض عنه أو هي أعرضت عنه وذابت لشيء تقضيه طويل رضع واحد. العبرة ليس بالكم وإنما بالكيف أي بما يسمى عرفا رضع. فلا يشترط كونهن مشبعات. لا ما فيش في ناس عايش عايشة. لا ما فيش ده ايه عايش ماله ان هو ايه ما فيش مشبعات في حديث عايش متفرقات ما فيش. لا فده سؤال. نعم كان يذكر القرآن 10 رضعات. لا فيش مشبعات متفرقات انا اخطأت. وإلا فلا أي وإن لم يقضي بكوني رضعة لم يقضي أي العرف بكوني رضعة أو رضعات فلا يعتبر. قال ولعل صورته ما إذا لم يصل إلى جوف الطفل شيء بأن التقم الثدي ومصه ولم يصل إلى جوفه شيء فلا يسمى رضعة لأنه متى وصل إلى جوفه شيء ولو قطرة عد رضعة كما علم. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع. شوف أدق شيء مهم جدا. قال وكذا لو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم أعادته فإنه يتعدد الارتضاع. يبقى العبرة ليس فقط بالطفل وإنما أيضا بالمرضعة. بخلاف ما لو قطعته عليه لشغل خفيف ثم عادت فإنه لا يتعدد. بالضبط كما لو أعرض الصبي إعراضا خفيفا ثم عاد فهي رضعة واحدة. لو أعرض لشغل خفيف وعادت رضعة واحدة. لو أعرض هو لشغل خفيف وعاد للاعب لكذا وعاد سريعا فهذه رضعة واحدة. وخرج بقوله إعراضا ما لو قطعه للهو أو نحوه كنوم خفيف أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال فإنه لا يتعدد الارتضاع بل الكل رضعة واحدة. بخلاف ما لو طال لهوه أو نومه فإنه يتعدد. ما لم يكن استثناء من الاستثناء. ما لم يكن الثدي في فمه وإلا فلا تعدد. يعني لو لا زال يلتقم الثدي ويلهو ولا يمص فهو رضعة واحدة. لو لم يمص ويلتقم الثدي وهو نائم ساعات مدام الثدي في فمه فهي رضعة واحدة. قال ولو تحول الرضيع من ثدي إلى ثدي بنفسه. نفس المرأة يعني تحول من ثدي إلى ثديها الآخر بنفسه أو بتحويل المرضعة لم يتعدد إن تحول في الحال، وإلا تعدد. حصل التحول من ثدي إلى ثدي في الحال لا تعدد، فإن حصل بفترة فاصلة زمنية فاصلة حصل التعدد. قال انظر بقى إلى هذا الكلام الجميل وهذا الضابط الخطير: ولو حلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل 5 مرات، أو حلب منها 5 مرات وأوجره دفعة أي واحدة، حسب رضعة واحدة في الصورتين. إزاي؟ قال: اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال أنه انفصل مرة واحدة في الصورة الأولى، وفي الثانية بحالة الوصول أنه دخل فيه دفعة واحدة. الضابط إيه؟ فلا بد من كونه 5 انفصالا ووصولا. يبقى 5 رضعات متفرقات انفصالا من ثدي الأم ووصولا إلى جوف الصبي اللي هو الدماغ أو المعدة. فقال لك: لو حلبناه مرة واحدة من ثدي المرأة وأدخلناه 5 مرات متفرقات في جوف الصبي يعد مرة واحدة اعتبارا بما في الأول، اعتبارا بحالة الحلب من ثدي الأم. والعكس لو أخذناه 5 مرات متفرقات من ثدي الأم وأدخلناه وأوترناه أو أصعطناه في أنفه على 5 مرات فهو أيضا مرة واحدة. لو أدخلناه مرة واحدة، لو أدخلناه على مرة واحدة فهو مرة واحدة اعتبارا بالوصول. يبقى لابد من التفريق في الأخذ وفي الوصول. ويجري نظير ما تقدم في من حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة، فلو قطع الأكل لشغل طويل ثم عاد وأكل تعدد فيحنث، ولو أطال الأكل على المائدة وصار ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاده لم يتعدد فلا يحنث. لماذا؟ لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة. الأسئلة بعد الكسر هنضربش على الكام خالص، مش الاعتبار مش بالوصول بس، الاعتبار بالاثنين. لا مرة واحدة لما طلع من سيديها مرة واحدة يبقى اسمها رضعة واحدة. بقول لك العبرة بالاثنين. العبرة بيها يا حاضر. لماذا العبرة؟ احنا قلنا لا، العبرة بالايه؟ بالاثنين بحالة الاخذ وحالة الوصول. لماذا اعتبرناه هو ولماذا اعتبرناه هي؟ لأنه إذا ذهب وارتضع منها وهي نائمة يعد ويؤثر ولا لا يعد ولا يؤثر؟ يؤثر. لو هي نائمة ولم تفعل شيئا فذهب وارتضع منها مش يؤثر؟ طلع منها 5 رضعات، في ال5 رضعات كانت نائمة، يؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر. إذن يعتد به، يعتد بالوصول. طب لماذا يعتد بالأخذ؟ لأنها لو أرضعته وهو نائم أو أوجرته يعتد ولا لا يعتد؟ لو لم يطلع أصلا، بل هي أخذت اللبن من ثديها وأوجرت في جوف الصبي 5 مرات، يعتد بذلك ويؤثر ولا يؤثر؟ يؤثر. إذا لابد من الاعتداد بالمرأة والاعتداد بالصبي أيضا من الاثنين، من بالأخذ وبالوصول معا لا بالوصول فقط. ويصير زوجها إذا خلاص هي لما اجتمعت الشروط الأربعة صارت أما له. ليس هذا فقط، لو كان لها زوج، لو كان لها زوج يصير زوجها أبا له من الرضاع. قد لا يكون لها زوج فتكون هي أم الرضاع الرضيع وتحرم عليه وأصولها وحواشيها وفروعها، أما هو فلا يحرم. الزوج يعني إذا الذي يتزوج بها لاحقا يعني، لكن إذا كان لها ساعة الإرضاع زوج فيصير أبا له. ويصير زوجها ومثله، فيها ناقصة النسخة القديمة مثله صح؟ ومثله الواطن بشبهة وفي واو ناقصة والواطن بملك اليمين صح النسخة القديمة كده في واو بخلاف الواطئ بزنا يبقى هذا الرجل زوجها او الرجل الذي وطئها بشبهة او سيدها الذي وطئها بملك اليمين يصير ابا له من الرضاع بخلاف الواطئ بزنا لماذا لان اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه والزاني لا يلحقه الولد فلا يحرم على الزاني ان ينكح المرتضعة بلبن زناه لكن يكره ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا او انقطع ثم عاد الا بولادة من اخر فاللبن قبلها للاول واللبن بعدها للاخر هذا مهم جدا ونبهنا عليه في الحصة السابقة نعيد مرة أخرى زوج هذه المرضعة يصير أبا للرضيع ليس فقط الزوج قال ومثله الواطئ بشبهة والواطئ بملك اليمين هو السيد بخلاف الواطئ بزنا لأن الواطئ بزنا لا ينسب إليه الولد في حين أن الزوج ينسب إليه الولد و الواطئ بشبهة ينسب إليه الولد والواطئ بملك اليمين ينسب إليه الولد لأن اللبن لمن لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه بناء على ذلك فالتفريع فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة بلبن زناه زنى بامرأة فحملت فولدت فجرى اللبن في ثديها أرضعت بهذا اللبن بنتا ارضعت بهذا الولد بنتا سواء كانت بنتها او بنتا غيرها المهم هذه البنت صارت بنتا لهذه المرضعة بالاجماع ما دامت توفرت الشروط لكنها لا تصير بنتا لهذا الزاني رغم ان اللبن الذي جرى في ثدي المرضعة انما جرى بسبب الوطئ الزنا وعليه فيجوز لهذا الزاني ان يتزوج من هذه المرضعة من هذه الرضيعة التي شربت من لبن نتج عن وطئ زناه يجوز ولكن مع الكراهة رعاية للمخالف اتى بالشيء المهم ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا او انقطع مدة الارضاع او انقطع ثم عاد الا بولادة من اخر فاللبن قبلها للاول واللبن بعدها للاخر فسلنا وقلنا انها تزوجة من زيد فتزوجت سعاد بن زيد ووطئها وحملت وجرى اللبن في ثديها فأرضعت بنتا أرضعت عمرا أيا كان اللبن لزيد لأنه هو الذي وطئها فهند بنت زيد وعمر بنت زيد حتى وإن طال الزمن جدا يعني وطئها مرة واحدة ولم يطأها مرة أخرى وأرضعت هندا وعمرا بعد 20 سنة من وطئ زوجها لا هذا المرضع هذا الرضيع ابن لزيد حتى وإن طلقها وإن طال الزمن جدا حتى وإن توقف اللبن وعاد مرة أخرى ما لم تتزوج من آخر ويطأها وتلد طأها تحمل فتلد تزوجت بعد ذلك بعد أن مات زيد بعد أن طلقها زيد وقامت العدة وزودت من بطن مطئها وحملت وولدت، فاللبن بعد ولادتها يكون منسوبا لبكر نالزا، وقبل هذا يكون منسوبا لزيد، وإن طالت المدة جدا وإن انقطع وعاد قبل الولادة، ولادة من بكر من بكر. طيب حاضر. تزوجت سعاد من بكر مطلها بكر فحمل ولم ترد بعد. السؤال الجديد، لم ترد بعد، لا اشترط الولادة، بأشترط الولادة، فقبل الولادة ومنسوب إلى الأول. الشيخ قال كده، قبل بعد الولادة منسوب للثاني أو للآخر، وقبل الولادة منسوب للأول. نعم. تحرم عليه ليه؟ يعني لازم تحرم عليه. سيف. يعني لا تحرم عليه إلا إذا كان على طريق الجمع بس، كما يحرم المرأة وأختها. أجبنا الآن على النقطة. إذا لم تكن متزوجة فزوجها اللاحق، قلت كده والله بالنص، إذا زوجها اللاحق لا تحرم عليه. للأول لزيد لا يعتد به إلا إذا ولدت منه. إذا تزوجها يحرم عليه أن تزوجها لو دخل به من ناحية أنها ربيبة. في سؤال هنا معلش. بمجرد الوطء؟ لا، في بعض العلماء قالوا في المذهب كده، لكن المهم الإنجاب عند المحققين، يعني في خلاف المذهب بالوطء أم بالولادة داخل المذهب يعني. نعم. راجح بالولادة. نعم. يبقى من داخل المذهب ومن داخل أمان الولادة عشان المخالف لا يكره. ده في المذهب يكره في المذهب، مش قول بكراهة، ده مش قول، ده هو ده المذهب الذي لا خلاف فيه أنه يكره. فالحطة غريبة جدا. جائز لكن يكره. احنا قلنا كده. بعد الطلاق أرضعت بعد الطلاق أرضعت من لبن. مش احنا قلنا وإن طالت المدة جدا لبن اللبن له ما انقطعش اللبن. ما هي ما اللي أرضعته منين؟ يبقى مفيش رضاعة. لو انقطع اللبن يبقى مفيش رضاعة، يبقى منسوب له. على القول الذي اشترط الإنجاب وعلى القول الذي لا يشترط الإنجاب، اللي بقى لا يشترط، يعني في قولين الوطء بس. الاجتماع على سجي واحد. بنت المرضعة وأخته اجتمع على سد الواحد. اخواننا في في في خطأ مشهور على في أذهان الناس، ربنا سعاد عندها بنات. لها بنات كبيرة اسمها هند ومصدر اسمها أكلات واسمها زينات. فعاد أرضعت زينة مع مين؟ مع فتكات مع الوسطى. يعني كانت فتكات مولودة فأرضعت زينة مع فتكات. لكن كان في هند كبيرة ولاحقا جاءت زينات. فهل يجوز لزيد ان يتزوج من زينات او من هند؟ الشروط اجتمعت. هو سعاد اضاعت زيدا 5 رضعات متفرقات في سن الرضاع. فهل الذي تحرم عليه فتكات فقط ام كل بناتها يحرمن عليه؟ الاجابه كل البنات. فروع مين؟ الله يسامحك. هنتكلم على ان دي ام من الرضاع. خلاص يحرم عليه ام باصولها وحواشيها وفروعها. خلاص ركز بس معايا لو سمحت، بلاش تشوش عليا عشان احنا بنسال في سؤال. لما ننتهي منه اسال السؤال التاني. الله يبارك فيك. لو انت فاهم اسكت عشان غيرك يفهم. زيد رضع عن سعاد مع فتكات. مع يعني ايه؟ يعني كانوا الاثنين في سن الرضاع. 5 رضعات تأكدنا، متفرقات تأكدنا، في سن الرضاعة تأكدنا. هل المحرم عليه فتكات فقط ولا كل البنات سعاد؟ إجابة بالإجماع كل البنات سعاد بلا خلاف. اشتهر عند كثير من الناس، كثير من الناس إن المحرم عليه التي رضعت معه فقط. لا، ده غير صحيح، لأن زيد صار ابنا لسعاد، وده اللي أخذناه. إذا أرضعت امرأة ولدا دون الحولين، إذا رضعت متفرقات صار ابنا لها. طيب ابن لها، طيب تحط بقى زيد ده هنا ابن. هل يجوز للابن يتزوج أخته؟ لا يتزوج أخته المقارنة له في العمر، ولا الأكبر ولا الأصغر. خلاص هذا لو سمحتم ننتهي منه. السؤال الآخر أيضا مما يشيع خطأ في أذهان الناس، زيد يحرم عليه فتكاته وأخواتها، لكن عمرو أخو زيد لا علاقة له في هذا التحريم. عمرو الذي لم يرضع من سعاد لا علاقة له بهاتيك البنات. فزيد يحرم عليه كل البنات، وعمرو لا يحرم عليه ولا بنت من هؤلاء البنات ما دام لم يرضع معها بالثدي واحد. إلا لو كانت واحدة منها من البنات رضعت مع عمرو من ثدي امرأة أخرى، أم عمرو أو امرأة ثالثة. يبقى الذي يحرم عليه هو زيد فقط. لماذا؟ لأن زيد انتقل وصار ابن لسعاد. طب وعمرو؟ لا علاقة له بالموضوع. فإخوة عمرو يجوز لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم. إخوة عمرو يجوز لهم أن يتزوجوا من أخوات أخيهم الأمانة. طيب أم زيد صورة ثالثة. أم زيد اسمها لمضات، عندها زيد وعندها عمرو وعندها بكر وعندها وعندها وعندها. هل يجوز لفتكات أن تتزوج بواحد من هؤلاء؟ فتكات هل يجوز أن تتزوج بواحد من هؤلاء غير عمرو غير زيد؟ يجوز. ما المانع؟ لم يجتمع فتكات وزيد على فتكات وعمرو على زيد واحد، لم يجتمع فتكات وبكر على زيد واحد، لم يجتمع فتكات وكذا كذا كذا على زيد واحد. الاجتماع الذي ادخل اللبس على اذهان الناس ان التحريم انما يخص فتكات دون هند وزينات، أن كلمة اجتماع توحي بأنهم اجتمعوا في زمن واحد، وهذا غير صحيح. الاجتماع لا يشترط له الزمنية الواحدة أو اتحاد الزمن. أن زيد اجتمع مع فتكات فعلا في زمن واحد، لكنه لا يشترط الاشتراط واتحاد الزمن. الاجتماع المقصود به اجتماع الثدي. فزيد اجتمع فتكات على ثدي سعاد، وزيد اجتمع مع زينات على ثدي سعاد، وذلك اجتمع مع هند على سدي سعاد. فالعبرة في الاجتماع انما هو باستدلال بزمنية الارضاع. خلاص؟ مفهوم؟ مش خطر بعد كده؟ سؤال: ماذا نقول إذا كانت أو إن كانت المرأة عاقرا ولكن اللبن موجود، هل ينسب إلى الأول أو إلى الثاني؟ خلينا أول نبدأ المسألة من أولها. تزوجت امرأة عاقرة من رجل، يعني لم تحمل منه ولم تلد بالتالي، فأرضعت، في سديها لبن؟ نعم في سديها لبن، أرضعت، هل ينسب لهذا الرجل؟ بل قبل ما نقول أو قبل أن نأتي بهذه الصورة المركبة، نأتي بالصورة المبسطة أو الصورة البسيطة. أن امرأة تزوجت من رجل عاقر، يعني لم تلد منه، فأرضعت بعد الزواج، وحتى مش عاقر، يعني لم تحمل منه، يعني حتى بدون كلمة أو وصف عدم الإنجاب، تزوجت من زيد لكنها لم تحمل منه بعد، فأرضعت، فهل هذا الرضاع في سديها لبن؟ فهل هذا الرضيع أو الرضيعة تحرم على هذا الزيت؟ من قال إن العبرة بالوطئ فيسأل: هل وطئ زيد هذه المرأة أو لم يطئها؟ مدام وطئها يبقى تحرم عليه، لأنه يقول العبرة بالوطئ لا بالحمل ولا بالولادة. احنا قلنا في قولان في المذهب: العبرة بالحمل، العبرة بالوطئ، والقول الآخر عبرة بالولادة. فمن قال عبرة بالوط قال خلاص عاقر أو غير عاقر، حملت أو لم تحمل، أنجبت أو لم تنجب، بمجرد الوط، ما دام حصل الوط لا يكفي العقد، لابد من حصول الوط. حصل الوط يبقى صار اللبن له، نسب اللبن إليه وصار هذا الولد ذكرا كان أو أنثى نسب إلى هذا الزوج. تأتي بقى الصورة المركبة: أنها طلقت من هذا الزوج وتزوجت بآخر ولم تنجب أيضا، سواء كانت عاقرا أو غير عاقر، فلا زال الرجل لا زال صاحب المذهب يقول: والله أنا أتبنى أنه بمجرد الوط ولا أنظر إلى حمل ولا إلى ولاده، بمجرد الوط. الوط نفسه هو الذي يهيج، هو نظريته أن الوط نفسه هو الذي يهيج اللبن في ثدي المرأة. الآخر يقول: لا، إنما يكون بسبب الولادة، صحيح يحصل قبل الولادة وإنما هذا استعداد للولادة، فلا يكون إلا بعد الولادة. فهذه العاقرة أو هذه التي لم تلد، التي وطئها الثاني وأرضعت، ينسب الولد رضاعا يعني للأول أم إلى الثاني؟ على مذهب من يقول بمجرد الوطئ، إن كان وطئها الثاني فينسب إلى الثاني رضاعا، وإن لم يكن قد وطئها الثاني فينسب إلى الأول إن كان قد وطئها. على مذهب من يقول أنه يشترط الولادة، وهي عاقر لا تلد، يبقى لا تنسب إلى هذا ولا إلى ذلك. هذه السؤال الأولاني: ما الحكمة في اعتبار حال الانفصال والوصول أصلا؟ أنا أجبت على هذا السؤال. فلو افترضنا تكملة السؤال، فلو افترضنا أن امرأة أرضعت طفلان، هذا على مذهب من يلزم المثنى الألف. طيب، فلو افترضنا أن امرأة أرضعت طفلان مثلا، الأول أرضعته 5 قطرات 5 مرات لا تساوي ربع ما أرضعته الثاني الذي نما جسمه من هذه الرضعة وتم تنبيه الحلمات الحسية عنده وتنبيه جهازه المناعي، والأول ليس كذلك، أنا تهت، أيصير الأول ابنا لها والثاني لا؟ لا، كلاهما ابنان لها. العبرة ليس بالكم، العبرة بالكيف. معنا سؤالان في هذه الورقة. السؤال الأول يسأل: ما الحكمة في اعتبار حال الانفصال والوصول أصلا؟ قلنا: لأنها إذا أوجرته بغير رضاع منه ثبت التحريم، إذا نعتد بها، يبقى لابد من اعتبار الأخذ، وإذا رجعه منها وهي نائمة ثبت التحريم، اعتبرنا الوصول، يبقى لابد من اعتبار الاثنين معا، الأخذ والوصول، الانفصال والوصول. أما موضوع الحلمات الحسية والكلام ده أنا لا أفهم، كبير عليا، صعب علي. السؤال الثاني، لو ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة ثلاث رضعات فقط، تزوجها ابنها ثم بعد الزواج تراجعت عن قولها فقالت كنت ناسية أرضعتها خمس رضعات، فليقبل رجوعها أم لا؟ هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. قالت إحداهن أرضعت يا ابني، أنا أرضعت البنت دي اللي أنت بتحبها أرضعتها أربع رضعات. إذن على مذهب الشافعية والقانون المصري يجوز لك أن تتزوجها، ولكن يعني الورع ترك ذلك. لا ولا ورع ولا خلاف، وأنا مش بتاع ورع، أنا هتزوج البنت دي أنا بحبها على بركة الله، يجوز. تزوج منها وبعد ما الحماه تعاركت مع بنت مع زوجة ابنها قالت له على فكرة البنت دي أنا رضعتها 100 رضع، البنت المجرمة دي أنا رضعتها 100 رضع. قال لها ها ها، بعد ما اتخانقتي معاها عايزة تكرهيني فيها وطلقها، ده بعدك. قال لها كده ده بعدك، بعدك يعني ايه باللغة العربية؟ يعني هيهات هيهات خلاص. ده صورة المسألة اللي معانا، بس يعني بطريقة لطيفة شوية. انها في او قبل الزواج قالت ان رضعات اقل من المحرم، اقل من خمسة، اربعة، ثلاثة، اثنتين، واحدة، وبعد الزواج قالت انها رضعات محرمة خمسة فصاعدا، فما الحكم؟ الحكم انه صدقها او لم يصدقها، صدقها او لم يصدقها. اذا لم يصدقها لا اعتبر بكلامه، لاننا عرفنا ان العبرة اخذنا في اول الدرس الشهادة عند القاضي، الكلام ليس بها، الكلام عند حصول النزاع. صدقها خلاص، لكن لو لم يصدقها ليس هناك حل الا القاضي، تروح لحضرة القاضي وتقول له يا حضرة القاضي انا ارضعت. لا رضع من فين؟ من الثدي، احتاج الى شهادة. الشهادة قد ايه؟ اما رجلان، واما رجل وامرأتين، واما اربع نسوة ان كان من الثدي. الكلام اللي اخذنا في الاول، امرأة ماتت والقاضي عايز يريد ان يعرف، يبقى يحتاج الى اقرار، يشهد عليها رجلان على اقرارها، ان كان بغير ثدي يحتاج الى رجلين. هذا اخذناه في اول الدرس لحل هذه المشكلة، انه حصل نزاع بين الابن وبين امي، الام تدعي انها خمس رضعات والابن يقول لا انا مش مصدق يا حضرة القاضي، يبقى يبدأ ان يشهد شاهدان من الرجال او على هذا الرضع، هذه الرضاعة التي من الثدي، او رجل ومرأتين او اربع نساء كما اخذنا في اول الدرس. لكن لو لا، ما يقومش القسم، لا يقوم القسم واليمين محل هذا الكلام، كلام فارغ. اما اذا صدقها خلاص، اذا صدقها يبقى يا دار ما دخلت شر، يا دار ما دخلك شر، خلاص يطلق. ما فيش طلاق بقى، لانه هو متزوج من اخته من الرضاعة، هو ما فيش طلاق لانه لم يكن هناك زواج، الطلاق فرع الزواج. طيب والاولاد اللي بينهم؟ مفيش فسخ لان مفيش زواج، الفسخ فرع الزواج، الفسخ فرقة والطلاق فرقة وكلاهما فرع الزواج، ولا زواج. وكان متجوز ما كانش متجوز، طب واللي حصل ايه؟ وطشوا. طب والاولاد ينسبون اليه، والصور